وكذلك أوحينا إليك روحا من وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الأسباب Oh,

سبح اسم ربك الأعلى الذي Thank you. ربنا يبارك فيك وللمستمعين يحييك ومن نوره يعطيك وتنا إخوة الإيمان والإسلام. هكذا ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة مجبرات صوت الكبرى والإمارة الحديثة مدحة محطات ديزة الكهربية باش مهندس بليخ حمدي بهنية بمحافظة الشرقية قصر الضيافة مخاطر فراشة الكبرى فراشة القشت بتسهم الأشرار إدارة الأستاذ محمود والأستاذ سامي حمودة الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وعلى رأسهم الحاج سامي خضر والحاج سمير خضر يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وسوف يوصل واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.